بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. هذا حق أبي عكاشة؟ ها مثل ماذا؟ رأيته في المسجد، أنا رأيته أمس واليوم. ما هو يصلي بس يرجع. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج والحج في اللغة بفتح الحاء وكسرها هو القصد، يقال حج إلي. قررنا الباب هذا؟ ما شاء الله. متى؟ الأسبوع الماضي. إذن وجوب تعيين نوع الحج هكذا. سبحان الله، نسيت يا أخوان. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، وجوب تعيين نوع الحج بالنية. قال رحمه الله تعالى: يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد، والأول أفضلها، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة. أقول: أما تعيين نوع الحج بالنية فلما تقدم في الوضوء، يعني لابد من إيش؟ من النية، أي بالقلب. أما بالتلفظ فلا يشرع أن يقول نويت الحج أو نويت كذا، لكن سيأتي معنا أنه يشرع له، يستحب أن يقول يعين نوع النسك، لبيك اللهم، يعني التلفظ بنوع النسك والإهلال به هو المشروع. أما النية فالذي يظهر أنه لا يشرع، وقد تصل إلى حد البدعة. قال رحمه الله تعالى: أما تعيين نوع النية فلما تقدم في الوضوء، يعني بذلك تعيين نوع النسك باللفظ. وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على قولين: الأول أن النية المجردة بالقلب لا تكفي للدخول في النسك، يعني رجل تحرك من بلده يريد التمتع ولا يتلفظ، فعلى هذا المذهب يقول لا يكفي أن يأتي بدون أن يعين نوع النسك وقت حال الإحرام بعد الاغتسال كما سيأتي وكذا ثم يهل، وإنما لابد من التلفظ. قال: بل لابد أن يعينها بقوله أو بفعله، كأن يسوق الهدي، وهذا قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهو إذا أراد النسك يعين لبيك اللهم، مثلا عمرة متمتع بها إلى الحج، لبيك اللهم قران، لبيك اللهم حجا، أو يسوق الهدي وهو ناوٍ ليش للتمتع أو القران، هذا يقول لا بد منه الحنفية، ورجحه شيخ الإسلام تيمية مع أنه حنبلي فخالف المذهب. القول الثاني أن مجرد النية وحدها كاف للدخول في النسك، ولا يجب تعيين نوع النسك، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وداود بن علي الظاهري وابن حزم الظاهري، إلا أن بعضهم قال يستحب تعيين نوع النسك. نعم، كأن يقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت، ومذهب المصنف إيش؟ مع مذهب الحنفية وشيخ الإسلام، لأنه قال إيش؟ يجب تعيين نوع الحج. نعم، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال، لأنه إيش؟ الحديث فيه اختصار، منا من يريد الحج ومنا من يريد العمرة وكذا، فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، يعني يقول إيش؟ لبيك اللهم بعمرة وبحج، أو لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجا. ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. وفي البخاري من حديث، إذن هذا الدليل هو الشاهد على إيش؟ وجوب تعيين إيش؟ نوع النسك التلفظ به. وفي البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذي الحليفة، الحليفة هو خارج المدينة على مسافة كم كيلو من الترات بعد أن تخرج من المدينة، حين استوت به راحلته. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اركز معنا بالدرس، لا تبقى وحدك، على حسب اختلاف الرواة. فمنهم من روى أنه أهل أهل من المسجد، ومنهم من روى أنه أهل حين استقلت به راحلته، ومنهم عندكم ومنه ربما والصواب، ومنهم من روى أنه أهل لما على شرف البيداء. وقد جمع بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إنه أهل في جميع هذه المواضع، فنقل كل واحد كل راو ما سمع، يعني أهل عند المسجد، وأهل في البيداء، وأهل عندما استقلت براحلته، وأهل لأنه كان يكرر إيش النسك، لماذا يسمعه من لم يسمعه، فهو الذي يعلم الأمة، وكان يقول: خذوا عني مناسككم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما كون التمتع أفضل الأنواع الثلاثة، وأن أنواع النسك يا أخوان، أنواع النسك مناسك الحج ثلاثة، أحدها الإفراد، وهو أن يهل ويحرم بالحج وحده في أشهر الحج، والثاني القران، وهو أن يجمع في إحرامه بين العمرة والحج، وهذا خاص بمن ساق الهدي. نعم. وهذا لا يحل من إحرامه حتى ينتهي من جميع مناسك الحج. طيب. النوع الثالث التمتع، وهو أفضلها، وهو أن يحرم الآفاقي بالعمرة فقط في أشهر الحج، وذلك لمن لم يسق الهدي، فإذا فرغ من أداء مناسك العمرة تمتع بكل ما كان محرما عليه حالا تلبسه بالإحرام، ثم يهل بالحج يوم الثامن من نفس العام. طيب يا أخوان. قال رحمه الله تعالى: فاعلم فاعلم أن هذه المسألة قد طال فيها النزاع واضطربت فيها الأقوال، فمنهم من قال إن أفضل أنواعه القران، فسرد على ذلك أدلة، وأكبر دليل عندهم وأقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكن في هذا الحال أساء الذي رجح هذا أنه أخذ بدليل فعلي وترك دليلا قوليا. إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حث الصحابة بأن يهلوا قالوا: كيف يا رسول الله، وقد فعلنا ونرجع، وكانوا يرون أن هذا أمر عظيم، فقال: يا أيها الناس، لو لم أسق الهدي لا أحللت وجعلتها إيش عمرة، هكذا. ثم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وبين لهم ورغبهم في ماذا؟ في التمتع. فالذين كانوا لم يسوقوا الهدي ممن قرنا أحلوا من إيش من إحرامهم، وتمتعوا بكل ما كان حراما عليهم، واليوم الثامن أهلوا وأحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. فهذا دليل قولي صريح، وذاك دليل فعلي. وقد بين النبي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا دليل أتركوه وقالوا لعل ولعل وكان، فنحن نأخذ بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله لا بأس، لكن قد جاء من قوله ما يدل على أفضلية العمرة. فالسنة القولية مقدمة على السنة إيش الفعلية، لأن القول صريح، خاصة قد يكون واجب وقد يكون لكذا وقد يكون لأمر آخر. قال: لكون صلى الله عليه وسلم حج قاطرانا على ما هو في الصحيح، وإن كان قد ورد ما يدل على أنه حج إفرادا، لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق عدة مصرحة بأنه أهل بحج وعمرة، فلو لم يرد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما يدل أنه غير ما فعله أفضل أن غيره ما فعله أفضل مما فعله لكان القران أفضل الأنواع، لكنه ورد ما يدل على ذلك ففي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. قالوا: فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا من مكة بظهر، يعني نحن تركناها ومتوجهين إلى منى، أهللنا بالحج. وثبت مثل ذلك من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ منها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقد ذهب إلى هذا جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك وأحمد ومن أهل البيت الباقر والناصر والصادق وإسماعيل بن جعفر والصادق ومن والرافضة، وهو الحق. ما بقي للرافضة نحتج بهم على العبادة. قال: لأنه لم يعارض هذه الأدلة معارض، فقد أوضح فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نوع التمتع أفضل من النوع الذي فعله هو، وهو القران. وقد أوضحت حجج الأقوال وما احتج به كل فريق في شرح المنتقى الذي هو نيل الأوطار. وكذلك أوضحت أن حجة حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانا فليرجع إليه. فهذه المسألة يا أخوان كما قدمنا اختلف أهل العلم فيها في أفضل أنواع النسك على ثلاثة أقوال كما تقدم. الأول أن الإفراد أفضل، وهو مذهب المالكية وظاهر مذهب الشافعي، وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما رضي الله عنهم. إذا تريدون تكتبون ما قلت سيطول الوقت، أنتم تسجلون وتتفرغون. الثاني أن القران أفضل، وهو مذهب الحنفية والثوري وغيرهم. القول الثالث أن التمتع أفضل، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال عبد الله بن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وابن الزبير رضي الله عنهم، وأحد قولي الشافعي وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولتوجيه الصحابة إلى ذلك وحثهم عليه. قال رحمه الله تعالى: وأما كون الإحرام من المواقيت، المواقيت لغة جمع ميقات، وهو الحد، والمقصود الزمان والمكان المضروب للفعل، وشرعا مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. والمواقيت التي وقتها الله للحج والعمرة نوعان: ميقات زماني وميقات مكاني. فالمواقيت المكانية هي التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، ولا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها دون أن يحرم، وهي خمسة مواضع. وأما مواقيت الحج الزمان، ستأتي المواضع هذه في الحديث. وأما مواقيت الحج الزمانية فهي الأوقات التي لا يصح أداء شيء من أعمال الحج إلا فيها، وهي تبدأ من أول شهر شوال إلى يوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهذا مذهب الجمهور. وقال مالك إنه يشمل شهر ذي الحجة كاملا، وهذا غير مسلم، واستدل بقوله تعالى: إيش الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيقول أشهر، ما قال الحج شهرين وعشرة أيام، لكن الآية لما جاءت بينت فشهر ذي الحجة هو من أشهر الحج، لكن لا يصح الحج فيه بعد إيش؟ بعد الوقوف. يعني من أتى أراد الحج ما يصح أن يأتي لأن قد انتهى وقته. فالصحيح أن هذا العموم مخصص ومقيد بالأدلة، مقيد بالأدلة الأخرى، أن من أراد الحج يهل في أشهر ذي الحج من يوم عيد الفطر في شهر شوال، يجوز للآفاق أن يلبي بيش بالعمرة وينطلق إلى مكة ويبقى إلى أن ينطلق يوم الثامن وهو يوم التروية إلى عرفة، وينتهي الحج في يوم إيش الثالث عشر من شهر ذي الحجة، انتهى. وإن كان باقي تسمية ذي الحجة من أشهر ذي الحجة لأن اسمه إيش شهر ذي الحجة، لكن الشهر الذي يقام فيه الحج إلا أنه انتهى إلى هذا الوقت، وما بعده وإن بقي اسم الشهر والشهر بقي من شهر أشهر الحج ومن أشهر الحرم، لكن لا يجوز أداء الحج بعد هذه، بل لا يجوز من تأخر قبل، من جاء قبل غروب الشمس بخمس دقائق ما يحسب له حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث نعيم بن عمار من جاء من صلى معنا صلاة الفجر بجمع وكان قد وقف بعرفة ساعة قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثا مع بقية المناسك الآتية بعدها من المبيت مزدلفة ورمي الجمرات والنحر وغيرها. فهنا لو جاء قبل غروب الشمس بخمس دقائق ما ينفع، أو بعشر دقائق أو بنصف ساعة الذي يظهر ساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش، وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار. لكن بماذا تقدر الساعة؟ الذي يظهر نحن نقدرها بهذا المتعارف عليه. فلو جاء قبل غروب الشمس يوم عرفة وقف في عرفة قبلها بساعة من بعد العصر فله تم حجه وقضى تفثه وبقي عليه أن يكمل ما تبقى عليه من المناسك. وأما ميقات العمرة الزماني فهو إيش؟ ميقات العمرة الزماني طوال العام، في رمضان في شوال في ذي الحجة في أي وقت يجوز له إيش أن يلبي يحرم من الميقات الذي يأتي من طريقه ويهل ويأتي، فالعمرة طوال العام. قالوا أما كون الإحرام من المواقيت، نعم، فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب ولأهل اليمن يلملم، والبدو يقوى الآن في السعودية يسمونها إيش؟ لملم، ويسمونها أيضا ميقات السعدية. طيب أنت يا أخي من الجزائر إذا ذهبت عمرة مكة كيف تفعل؟ من ميقات أهل الجزائر وأنت جيت من اليمن؟ نفسه أنت من أهل اليمن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة كما سيأتي. قال ولأهل اليمن يلملم ويسمونها إيش؟ ميقات السعدية هذه الأيام. نعم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، وفي لفظ ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، وفي لفظ ومن كان دون ذلك أو دونهن فمهله من أهله، يعني أهل جدة وأهل بحرة وأهل المناطق المجاورة لمكة التي بين الميقات أو حوالي الميقات أو على اللسان من نفس بيته. أهل جدة يحرمون من جدة ما يحتاج يذهب إلى الميقات، من داخل البيت يغتسل ويلبي وينطلق من بيته. نعم قال فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، إلا أنهم يهلون بيش بحج مفردين لأنه ليس آفاقي، ليس عليه قران وليس عليه ماذا تمتع. نعم ومثله في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي رواية من حديثه لأحمد أنه قاس الناس ذات عرق بقرن، وقيل إن الذي وقت لهم هسيأتي. وفي البخاري من حديثه ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال لأهل البصرة والكوفة انظروا حذو قرن من طريقكم، قال فحد لهم ذات عرق. وقد جاء بالرواية أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانتقدوها هكذا، قالوا كيف يوقت النبي صلى الله عليه وسلم في سنة في ذاك الوقت لما وقت لهم المواقيت ما قد فتحت العراق أصلا، فكيف قالوا لأهل العراق ذات عرق؟ قالوا هذا ربما وهم من الراوي، وبعضهم قالش لأن النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها ستفتح فوقت لهم، وهذا يكون من دلائل النبوة، والذي يظهر أن هذا من كلام عمر ومن فعل عمر وبعض الرواة وهما فرفعه. قال رحمه الله تعالى محرمات الإحرام. الإحرام في الشرع يا أخوان هو نية الدخول في النسك من حج أو عمرة، والنية محلها القلب، إلا أنه يشرع تعيين نوع النسك باللفظ مستحب، كان لأن النبي فعله والصحابة فعلوه، كان يقول لبيك اللهم عمرة إن أراد العمرة، أو إن أراد التمتع لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو إذا أراد الإفراد لبيك اللهم إيش بحجا، وإن أراد القران لبيك اللهم عمرة وحجا. هكذا يا إخوان. ما هو الإحرام يا أخانا؟ ما هو الإحرام؟ كيف الإحرام؟ يعني بمجرد ألبس الأبيض هذا أصبحت محرم؟ وإنما يلبس شيء مخير. طيب إذا أنا ما أردت أذهب حج أو عمرة بالثوب وأقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج عمرة متمتع بها للحج، أنا محرم ولا لست محرم؟ لست محرم. وأنت ماذا تقول؟ لابد من نية وتلبية، لا لباس الإحرام. لابد من لباس الإحرام، قول واحد ولا في المسألة خلاف؟ الله أعلم. أيوة أعلم. قل الله أعلم أفضل. طيب ماذا يا أخي؟ شيخنا الله أعلم نية مع التلبية. أيوة اللباس. أنا أريد بس أنا بالثوب هذا دخلت مكة ولبيت من الميقات، قلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك الله حج أو نسك، ودخلت بثوبي، هل أنا محرم أم لست محرم؟ صحيح. هذا هو، هذا كما سيأتي من كلام أهل العلم، كلام شيخ الإسلام تيمية، هذا يسمى إزار والرداء من شروط الإحرام أصلا، لأنه لا يجوز لبس المخيط. لكن لو أن رجلا لبس المخيط بدون عذر يصح حجه وهو آثم، يصح حجه وهو آثم. ولذلك كثير من أصحاب وزارة الصحة في السعودية والجيش والضباط يحج وهو لابس البدلة، وأفتلهم بأهل العلم بسقوط الإثم عن سقوط، والدولة تدفع الفدية عنهم، لأنه قال إيش يلبسها ليس ترفها ولكن من أجل تبقى لهم هيبة، لأنه ما يستطيع يكون بواجبه الأمني وذاك بواجبه الصحي وهو محرم. الناس ربما يستخفون به، من أنت حتى تأتي تقولنا شمال يمين، لا توقف هنا، تقدم تأخر. لكن لما يأتي ببدلة الأمن السعودي ولا الحرس السعودي أو وزارة الداخلية الرسمية وهو محرم يكون له هيبة، تقدم تأخر والناس تسمع له ومهاب، فهو يؤدي واجب، يقول بدل ما أكون غير محرم ومحروم سيشعر بالحرمان أن الناس في عبادة ويؤدون نسك وأنا جالس أقدم وأخر بدون، لماذا ما أتلبس بالإحرام؟ فقالوا يلبس ملابسه الرسمية ويحج والدولة تدفع عنه الفدية. هكذا ولا لا؟ نعم. فهذا لا بأس به، كما أن أجازوا لمن كان به أذى من جسد في جسده ما يستطيع أن يحرم لأمراض أو كذا لابد أن يلبس المخيط، فقالوا يلبس ويأتي يعطي الفدية. كذلك الذي يحلق رأسه كما في حديث كعب بن عجرة، يا كعب بن عجرة لعلك أذاك هوام، قال نعم، فأمره أن يزيل الأذى عن رأسه وينسك بشاه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا الإحرام، هذا الناس يسمونه إحرام، لا، هذا إزار ورداء، هذا إزار ورداء. الإحرام هو التلبية، تعيين نوع النسك أن يدخل فيه، لبيك اللهم عمرة أو حاجة أو كذا، الآن أصبح محرم محرم عليه. لكن لو لبس الإحرام الإزار والرداء ودخل مكة بدون أن يعين النسك ما أحرم، ولو لبسها في الميقات ثم نسي أو تساهل وما قال يرجع من مكة إلى الميقات يلبي يتلفظ بهذه التلبية. لكن لو أنه ما لبس الإزار كما يفعل بعضهم يدخل تهريف ما يدخل رسمي أو لأمر، فيلبس ويلبي يصل، هو يقولون آثم عليه دم، هكذا ولا لا؟ فحجه صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لكن يصل مكة عليه ينزع لأنه دخل محرم أصلا من الميقات، إنما لم يلبس الإزار والرداء. في الدرس الماضي تكلمنا على أن من شروط، ونسيت التنبيه، من شروط زادوا شرطا في المرأة من شروط الاستطاعة إيش؟ المحرم، وجود المحرم هكذا، وبينا أنه لا يجوز أن يعقد عليها رجل عقد صوري من أجل الحج، لأن هذا تنبلي عليه أحكام شرعية ومن التلاعب بحدود الله، هكذا ولا لا؟ طيب إذا حجت كما يحصل بعضهم مع رفقة وليس لها محرم، قال منهم من يقول حجها فاسد لأن ما بني على فاسد فهو فاسد، ومنهم من يقول لا حجها صحيح مع الإثم، وهذا هو الصحيح أن حجها صحيح وهي آثمة على كونها ذهبت للحج بدون محرم. قال رحمه الله تعالى ويلبس المحرم القميص، ولا يلبس المحرم القميص. ما هو القميص؟ لماذا سمي قميصا؟ لأن الإنسان يتقمصه يغطيه بحيث يكون مفصل على جسمه، مفصل على الجسم، فلذلك في اليمن يسمون هذا إيش؟ ثوب. هكذا ولا لا؟ القميص عندنا الذي إلى النصف هكذا ولا لا؟ وهذا ليس بصحيح. القميص هو هذا في السعودية يسمون هذا إيش؟ ثوب، وليس بصحيح. أهل اليمن يسمون هذا إيش؟ قميص. السعودية يسمونه إيش في الخليج؟ ثوب، وليس ثوب. الثوب هو الإزار، لأنه يثوب على صاحب، يلفه وثاب ورجع، فليس بثوب في الحقيقة. هذا يسمى قميص، لأنه يتقمص الإنسان ومخيط على قدر أعضائه. لكن الثوب هو ما يكون على شكل الإزار ويلتف به من أسفل إلى أعلى. طيب يا أخوان، فهذا الثوب. قال نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة، وهذه ما تلف على الرأس، ولا البرنس. ما هو البرنس؟ الذي تلبسونه أنتم، عندك ثوب مثل هذا قميص وله زي القبعة هكذا، هذا يسمى البرنس. نعم، ولا السراويل. السراويل هذا نحن نقول سروال، والصحيح أن اسمه إيش؟ سراويل، على وزن الجمع، صيغة جمع، اسمه سراويلات، سراويل وسراويلات. نعم نعم، ولا ثوبا مسه ورس، نوع من أنواع الطيب، ولا زعفران، نوع من أنواع الطيب، ولا الخفين. الخفان هذا هما، ونوع آخر الذي يغطي الكعبين من الجلد، وهذا يسمى أيضا خف. نعم، ولا الخفين إلا أن لا يجد ماذا؟ نعلين. النعلان هما هذا الصندل العادي أو الشبشب. نعم، فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وهذا أمر سيحصل فيه استثناء، نحن نقرأ المثل الآن. وإلا فالصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية أن قطع الخفين حتى يكون دون الكعبين منسوخ، وأن الراجح إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما، كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله. قال: ولا تنتقب المرأة، الانتقاب هذا أن تغطي وجهها، تلقي إلا عينيها. نعم، ولا تلبس القفازين، وهما الجواريب اليدوية، سمى الجوانتي مثلا، وما مسه الورس والزعفران، ما تلبس المرأة لأن فيه طيب. ولا تطيب ابتداء، الشوكاني يرى أنه لا يجوز التطيب قبل الإحرام، موافقة لبعض أهل العلم وليس بصحيح، وسيأتي بيانه. ولا يأخذ المحرم من شعره أو بشره إلا لعذر، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا، ومن قتل فعليه جزاء. تابع لنا من هذا الشبكة، الشبكة مفتوحة ما شاء الله، بس سكايب. ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا، ومن قتل فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل، ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله، ولا يعبد من شجر الحرم وإلا الإذخر، ويجوز له قتل الفواسق الخمس، صيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده، ويحرم صيد والجن وشجره. قال رحمه الله تعالى: أقول أما لبس المخيط، أما كون المحرم لا يلبس تلك الأمور، فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبس المحرم. وأخرج مسلم وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. انظر، وما قال فليقطعهما، فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ما قال يشكه. وفي الصحيحين، نعم، قال: وفي الصحيحين نحوه من حديث ابن عباس، وأخرج أحمد والبخاري والنسائي والترمذي، وصححه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وزاد أبو داود والحاكم والبيهقي: وما مس الورس والزعفران من الثياب، والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي، ما تلبس المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء. وهنا مسائل في الحج، مسائل حول الإحرام. الأولى: من أراد الإحرام فإنه يستحب له أن يغتسل، فقد جاء من عدة طرق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل عند إحرامه. الثانية: يستحب لمن أراد أن يحرم أيضا أن يتنظف وأن يقص شاربه وينتف إبطه ويقص أظفاره، لأن هذا من إيش؟ من النظافة. الثالثة قالوا أيضا حتى لا يضطر أن إيش يزيلها حال الإحرام إذا آذته. الثالثة: يستحب له أن يتطيب ويطيب لحيته ورأسه، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما طيب في رأسه يا هنا كان النبي يفرق شمال يمين من الوسط، فالشمس تضرب في رأسه فيلمع المسك في مفارق رأسه. وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح، وذهب ابن عمر الشوكاني أيضا، ذهب ابن عمر والإمام مالك والزهري وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يجوز التطيب عند الإحرام ابتداء قبل أن يتلفظ بالنسك. ورجح الشيخ الشوكاني وحديث عائشة رضي الله عنها حجة عليهم، الصحيح جواز إيش؟ التطيب، لكن عند أن يلبس لا يمس الإحرام، لا يطيب الإحرام، يطيب رأسه ولحيته وجسمه، أما الإحرام لا يطيبه حتى لو لم يلبي، لأنه سيستدين فيه، عرف الآن؟ وذا نعم. الرابعة: على من أراد الإحرام التجرد عن المخيط، وهو ما فصل على جسد الإنسان، على قدر جسد الإنسان، وهو خاص بالذكور دون النساء. أما المرأة فإيش؟ فتحرم في ثيابها، غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين هكذا ولا تغطي قدميها، يعني تلبس جوارب تستتر فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والتجرد من اللباس، نتنبه لهذه المسألة، والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، واجب في الإحرام وليس شرطا، لأن الشرط هو إيش؟ ما يلزم من عدمه العدم. أما الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه مع صحة الفعل. نعم. قال: وليس شرطا فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور. انتهى من مجموع الفتاوى كتاب المناسك المجلد 26 صفحة 108. المسألة الخامسة: يستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهما أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن. انظر قال المباحة من أجل يخرج إيش؟ ما كان فيها تشبه أو كانت من الحرير، عرف الآن؟ نعم، من القطن والكتان والصوف. المسألة السادسة: السنة أن يحرم في إزار ورداء، سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيره ما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا، المصدر السابع. المسألة السابعة: الأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر له، الأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر له، فإن لم يجد نعلين لبس خفين أو ما يقوم مقامهما. الخف يتقطع لا شك ولا ريب الآن، لكن ربما الخفاف التي كانت عندهم لها أرضية متينة تتحمل، أما هذا يتمزق في بعد 50 خطوة، يتمزق هذا لأنه رقيق، لكن لو أخذ من هذا يسمى إيش؟ البوتي الجزمة، وهي على شكل خف إلى هنا، ما عنده غيرها، ما يستطيع ما مع الذي، فإيش الذي يلزمه؟ يلبسها ويحج فيها. نعم. قال: الأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر له، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما، يرحمك الله، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين. ثم بعد ذلك من باب التيسير يسر على الناس، البس من لم يجد فليلبس ولا شيء عليه ولا يقطعهما. المسألة الثامنة، يستحب له أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع، يستحب ليس واجب، هذا لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعلها قدرا هكذا أنه صلى في المسجد فريضة أو نافلة ولب. أما أنه يكون شرط عليه أو يجب عليه أن لابد يصلي فهذا ليس بصحيح. يستحب له أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد قولي العلماء، في أحد قولي العلماء أن إيش يجوز، مثلا وصل الميقات واغتسل قبل غروب الشمس بعشر دقائق بخمس دقائق وهي على قيد رمحك تكاد أن تسقط، هذا وقت كراهة للتنفل الآن هكذا ولا لا؟ لكن نقول في أحد قولي العلماء يجوز، لأن العلماء لا يجيزون أداء صلوات ذوات الأسباب كما مر معنا في كتاب الصلاة، لا يجيزون إيش أداء صلوات ذوات الأسباب في أوقات الكراهة، لكن الصحيح أنه يجوز أداء صلوات إيش ذوات الأسباب في أوقات الكراهة، ومنها ركعتي إيش من أراد أن يحرم، مع أن ليس هناك سيأتي بيانه. طيب قال والصحيح جواز ذلك لأنها من ذوات الأسباب. قال شيخ الإسلام تيمية وليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح الأقوال، لأن بعض العلم يقول إيش هذه الصلاة إيش صلاة الإحرام صلاة النسك، ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم إما كان يتنفل وإما كان في فريضة فصلى، فجاء وقت ماذا تلفظه بالنسك في هذا الوقت، أما أن تصبح صلاة مخصصة لا. شيخ الإسلام يقول الأفضل والاستحباب أنها تكون ماذا الإحرام يكون عقب صلاة إما فريضة وإما نافلة. قال شيخ الإسلام تيمية ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، تقدم معنا ولا ما تقدم معنا أنه مذهب الحنفية ورجحه شيخ الإسلام تيمية، قال فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين عند شيخ الإسلام ابن تيمية، الآخر أنه لا يجب من مذهب إيش الجمهور، إنما يستحب، وهو الصحيح أنه يستحب. وعلى هذا فيشرع لمن أراد الحج أو العمرة أن يسمي نسكه، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك اللهم عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك اللهم حجا، وإن كان يريد القران قال لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن أراد التمتع قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج وهكذا. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لما قدم من اليمن فقال ماذا قلت حين فرضت الحج؟ فقال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله. المسألة التاسعة، يشرع له أن يشترط في حجه، الحاج يشرع إذا خشي من شيء وتوقع أن هناك سيحصل أمور أو أنه غير مقيم إنما دخل تهريب ويخشى أن يمسكوه قبل فيذهب حجه ويتحمل أمور، أو عنده مرض وحجه وهو مريض ويخشى أن يزداد به مرضه فينقل إلى المستشفى فيذهب عليه الحج، يشرع له أن يشترط في حجه فيقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بباعة بنت الزبير فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني أشتكي من مرض، فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. والفائدة من هذا الاشتراط أن الحاج إذا حصل له مانع من موانع الحج عن إتمام حجه من مرض أو غيره فإنه يتم له ما اشترطه، وهو أنه يحل من إحرامه ولا يجب عليه قضاء هذا النسك ولا يجب عليه هدي ولا غيره. يعني رجل جاء من بلد من اليمن من الجزائر وقد دفع أموال هكذا ولا لا، قدر الله وصل وحجت له ملاريا، جات له حمى، جاء له زكام، جاء له إغماء، ما كمل، إذا ما اشترط سينتهي، يذهب الحج وما زال في المستشفى منوم ربما مغمى عليه، ينتهي أفاق من الإغماء في ثاني أيام التشريق أو يوم عرفة وهو مرض يوم إيش التروية، ذهب عليه يوم عرفة، إذن ما سقطت عنه فريضة الحج يلزمه حج من قابل أو يبقى الحج في ذمته وقد خسر 5,000 دولار أو أقل أو أكثر، فماذا يصنع؟ عرف الآن. لكن هذا إذا كان مريض، بدأت الزكام معه فجاء يوم الثامن وهو مريض، نعم مرض مخوف. أما إذا كان شيء خفيف لا بأس، ما يلزم أن يشترط. لكن عنده الرجل عنده سكر، عنده كذا، عنده ضغط، عنده أشياء خطيرة يخشى منها. فلكن لو أنه اشترط فجاء الوقت ومرض وقال ما فعند أغمي عليه ولا يدري، أخذه ودوه المستشفى، 3 أيام التشريق فات، الحمد لله أدى الحج وسقط عنه وتم أجره بفضل الله عز وجل. لا يلزمه هدي ولا يلزمه أن يحج من قابل إلا إن أراد أن يتنفل، أما أن يكون واجب عليه لا. مثلا الذي يفسد حجه بماذا؟ بأن يأتي أهله في حال الإحرام فسد حجه، فعليه أن يحج من قابل واجب. نعم. قال أو امرأة خرجت وهي حائض ما طاف الطواف إيش؟ الإفاضة، هكذا ولا؟ لأن أركان الحج وقوف بعرفة وماذا والحلق أو التقصير والطواف إيش؟ الإفاضة، هم 3 تعتبر أيما واحد فقد حل له بعض أشياء، أن يحلق رأسه وأن يرحن رفح يرمي ويذبح ويحلق، هذه أحد التي يجعله يجوز له لبس المخيط، وبقي معه طواف إيش؟ الإفاضة، هذا التحلل، هذا لا، هذا يعتبر من أركان الحج، فإذا لم يطف طواف الإفاضة وجب عليه إيش؟ لابد يبقى محرم، حتى لو نزع الإحرام لابد أن يبقى محرم، ويعتبر نفسه محرم ما قد تحلل حتى يطف طواف الإفاضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية أحابسة تناهي؟ قالوا قال عقراء حلقاء أحابسة تناهي، ثم قال هل طافت بأفاضت بلد؟ قالوا نعم. قال لا، إذا لا نمشي، فتنازل عن إيش؟ عن طواف الوداع. أما طواف الإفاضة أحابسة نبقى حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، وهذا سيأتي بيان بيان حكمي في موضع إن شاء الله. وطيب كمل اكفي لهم يا أخي، الله بك نكفي عن المسائل.